الدين العظيم. انت على ده عبد الله غبا ده، بص تعمل بقى شيء باص خالص، ده لازم تمسحه. عمل صورة ال غبا ده، اعمل حذف الصورة كده يتحذف حتى من الفيس. فيها أنهم لم يتبعوا الشرع القويم ولا الدين الحنيف الذي جاء به سيد المرسلين، لكن اتبع أهواءهم وأيضا شركاءهم من الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، واتبعوا الشياطين فيما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضوابط قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأخوال الزائفة الفاسدة. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يعلموا نحو ذلك من الضوابط والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأخوال. لأن الله جل في علاه هو الذي يشرع، التشريع حق محض لله جل في علاه، ليس لأحد أن يشرع ما الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله كما أنه هو الخلق هو الذي خلق، هو الذي يشرع هو الذي يأمر وينهى سبحانه جل في علاه. لذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يدر قصبه، يعني معدته أو أمعاءه، يدر قصبه في النار، فإن لأنه أول من سيب السوائب، وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء وجر الناس على عبادة الأصنام دون الله جل في علاه، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام. لعن الله و جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. ولذلك قال الله تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية غصة في حلوق المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه، عليكم السلام وبركاته. فتراهم يؤسسون ويؤصلون لبدعتهم مخالفة لشرع الله جل في علاه، فالآية حج عليهم، لأن الله تعالى أنكر عليهم جميعا وقال: هل لكم شركاء؟ من الذي شرع لكم ذلك؟ والأصل في العبادات التوقيف التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الثلاثة نفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأصل في العبادات التوقيف، إذن التشريع حق محض لله جل في علاه، ومن يشرع يعني لهذه الأمة من غير دليل من كتاب أو سنة هو ينازع الله في ربوبيته، هو ينازع الله في ربوبيته. لذلك ترى بأن الله تعالى قال: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله واحد أحد لا شريك له لا ند له لا سمي له. قال الله جل في علاه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ ولذلك اشتد نكيره على من اتخذ الأنداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا وجب على الإنسان أن يعلم أن التشريع حق محض لله جل في علاه، ليس الهوى وليس الذوق وليس الوجد وليس اتباع التقليد اتباع الآباء، بل المسألة عند الله جل في علاه، ما جاء به الشرع لابد من اتباعه، وما لم يأتي به الشرع لا يتبع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، يبقى إذن هذا أمر فيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر فيه معرفة التشريع أنه حق محض لله جل في علاه. فعلى المرء أن يعلم أنه لن يتحرك عبادة تقديما أو تأخيرا إلا بالله. وهذا إنكار كما قلت على أصحاب البدع الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه. ولذلك ابن مسعود اشتد نكيره على أناس يتعبدون ذكرا لله جل في علاه لأنهم لم يأتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى أشعري: دخلت المسجد فوجدت أمرا ما رأيت إلا الخير لكني تعجبت، فقلت أرجع إليك. قال: ما يحدث؟ قال: كبير يقول لهم كبروا ماء، هللوا ماء، أحمدوا ماء. فجاء إليهم ملثما قال: ألا تعرفونني؟ أنا عبد الله بن مسعود، أنا وارث النبي، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدهم يذكرون الله وذكره الآن عبادة، ذكر لله، ومن أفضل الطاعات الذكر. فقال لهم: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، يعني أنتم أحد رجلين، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتحوا باب ضلالة، أو مفتتحوا باب ضلالة. فلما قال ذلك قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هكذا كما نرى كثير من الأوساط لهم نية طيبة ولهم إصلاح طيب، ويريدون نصرة الدين حقا، يريدون رفعة الأمة حقا، يريدون تحكيم كتاب الله جل في علاه، لكنهم لم يلتمسوا الطريق الصحيح، لكنهم حادوا عما شرع الله جل في علاه، لكن هم يعني عاطفتهم أخذتهم دون روية ودون أن ينظروا لكتاب الله أو سنة النبي. القائد الأمثل للنجاة هو كتاب الله وسنة النبي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فقال لما قالوا: يا رسول الله والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. نعم، علمنا من نواياكم الطيبة أنكم تريدون نصرة الدين، علمنا من نواياكم الطيبة تريدون شرع الله القويم، علمنا من نواياكم الطيبة أنكم تريدون الله جل وعلا، لكن أخطأتم الطريق. لما أخطأتم الطريق ما وصلتم. وكم من مريد للخير لم يبلغه. لذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يجتهد المرء في العبادة بدعة فما يزداد من الله إلا بعدا. والاقتصاد في السنة خير كثير من الاجتهاد في البدعة. فنسأل الله جل في علاه يعني يجعلنا من يسع سعيا حثيثا إلى أن يكون من الله جل في علاه قربا بالعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرع لهم من الدين من الضلالات والخزعبلات وعبادة الشجر والحجر والفأر والبقر وعبادة الأصنام واتخاذ الأنداد من دون الله جل في علاه. هذه أكبر الكبائر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت الإجابة على الأسئلة تكون بعد الدرس. فقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني لولا أن الله جل وعلا قد جعل لهم أجلا لا ريب فيه لعجل لهم العقاب ولعجل لهم العذاب ولخسف بهم، ولكن الله جل وعلا أجلهم لأجل مسمى سبحانه جل في علاه. ولولا كلمة الفصل قضي بينهم، أي لعجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنذار إلى الميعاد، لأن لكل أمة أجل مضروب. قال: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي الظالمون لهم عذاب موجع شديد في جهنم وبئس المصير، خلودا ولا خروج منها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أرجو منكم الاعتناء بذلك، سامحوني بالله. إذن قال: أم لهم شركاء شرعهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني لولا أن الله أجلهم أجلا مسمى لا خسف بهم ولا عجل لهم العقوبة، ولكن الله عليم حكيم يضع شيء في موضعه، فإنه قد أجلهم أجلا وفيه ما فيه من الحكم. قال: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين هنا المقصود بهم أهل الشرك، لأنه ليس ظلما أعظم من ظلم الشرك، وليس ظلما أعظم من ظلم التعدي على على على على قضية الكون الكبرى في توحيد الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أينا لم يظلم نفسه فقال: ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، أي إن الظالمين يعني يشفقون وجلون خائفون في عرصات يوم القيامة مما سيقع بهم، ولقد علموا بأنهم أجرموا إجراما عظيما وعقوبته وخيمة، ورأوا من أهوال يوم القيامة على ما وصف الله جل في علاه بأنه قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكما بيّن الله جل في علاه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في يوم القيامة يغرقون في عرقهم، منهم من يكون عرق إلى إلى إلى إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى إلى حقويه إلى إلى صدره، عرقا يتصبون به عندما تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويعقد الغدر يقال غدرة فلان، ويحشرون كالذر الذين قد تكبروا وتجبروا على ربهم ومن قادوا ومن صاعوا ومن استسلموا لله وحده لا شريك له. قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، وجلين خائفين على ما سينزل بهم، وإن العقاب وخيم، إن الله تعالى بيّن بأن النار تستدعى فيؤتى بجهنم يجر لها 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، ملك طول من السماء الأرض، الملكة من ذوي الأجنحة 3 ورباع، وفيهم ما فيهم من القوة والقدرة، ومع ذلك 70,000 ملك في كل زمان. وقد وصف الله تعالى حال المشركين فيها وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها. وأيضا قول الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال الله تعالى مما يحدث معهم في النار: يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأعظم من ذلك أنهم يستمعون لنعيم أهل الجنة حسرة عليهم وغيب وثبور، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اللهم لطرك، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ترى الظالمين، قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، واقع بهم لا محالة، واقع بهم وهو واقع بهم أي الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة، حالهم يوم المعاد أنهم على عذاب وعلى عقاب شديد وخيم، لأنهم استهزأوا برسل الله وكفروا بآيات الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أنها الحق، لكن الهوى وحب الجاه والسلطان والمال وبيع الدين من أجل الدنيا، وأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. اللهم استعان. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الله أكبر، هذا كتاب مثانية تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فأنت ترى لما أتى لك بعقاب هؤلاء أتى لك بثواب أهل الإيمان والتوحيد والطاعات والحسنات والصالحات والطيبات والتقرب إلى الله تعالى والتنافس في الخيرات. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يمكن أن تجد أحدا من أهل الجنات ألا واقترن الإيمان بالعمل، لأن الإيمان الذي استقر في القلب لابد أن يظهر وينضح على الجوارح. لذلك قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. فأين هذا من هذا؟ أين هؤلاء من هؤلاء في عرصات يوم القيامة؟ هؤلاء فيهم التحقير والتوبيخ والتقريع والذلة والمهانة، وهؤلاء لهم الكرامة ويحشرون إلى ربهم زمرة، ولهم ما لهم من المكانة عند ربهم جل في علاه. أقصى ما عندهم مسألة المناجاة، وأن الله تعالى يناجي ويلقي عليه سترة ويقول: عبدي فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، ثم يقول: عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهم في روضات الجنات فيما يعني التنوع المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناظر ومناكح وغير ذلك من وجوه الخير في هذا الباب. نعم، كما قال الله جل وعلا: أعددت العباد الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك قال الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما شاءون. ولذلك قال الرجل جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني هناك خيل؟ قال نعم خيل من ذهب ولها أجنحة. والآخر يسأل عن الغنم قال نعم من ذهب. ما من أحد يشتهي شيء إلا يجده، لهم فيها ما يشاءون، ما اشتهاه المرء لابد أن يكون عنده في التو واللحظة جزاء وفاقا وأجرا طباقا لما صدقوا الله جل وعلا في عبادته ونصروا دينه سبحانه جل وعلا وملته. قال ذلك هو الفضل الكبير، يعني هذه النعمة السابقة والفضل الكبير العظيم العميم من الله من الرب الكريم الذي أكرمهم بذلك وأحسن إليهم بهذا. قال ذلك هو الفضل الكبير. قال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر. ذلك الذي يبشره يعني يقول الله تعالى أن في روضات الجنات ولهم ما فيها ما يشاءون، ولهم الكرامة ولهم العزة ولهم ديمومة الخير والنعمة، ولهم حور العين، ولهم الأنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن ولم يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من خمر لذة للشاربين، كل ذلك لهم وهو ملك لهم. هذه على ما قال الله جل في علاه أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك كله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. شوفوا قال عباده وأضافه إليهم إضافة تشريف، فشرفهم الله تعالى بأنهم قد أضافهم الله جل وعلا تشريفا لهم عباده الذين آمنوا، وهذا تخصيص عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من الإيمان أن ترد معه عمل صالح، يعني هذا حاصل لهم وكان لا محالة، بشارة عظيمة لهم بأن الله جل وعلا شكر لهم القليل من العمل وغفر لهم الكثير من الزلل، ثم جعلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يتمتعون ويرمحون ويفعلون ما يشاءون وما يشتهون يجدونه أمامهم عيانا من ترحما وتفضلا من ربهم جل في علاه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا، هكذا الأنبياء فإنهم لا يسألون الناس شيئا. الأنبياء ما جاءوا لجاه ولا سلطان ولا دنيا. لما جاء عتبة بن ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تريد؟ إن أردت المال جمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، وإن أردت الجاه والسلطان كلنا لا يصدر إلا عن أمرك، وإن وجدت النساء وإن أردت النساء أتناك بأجمل نساء العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبا الوليد انتهيت؟ قال نعم. فقرأ عليه الآيات فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فمه وقال أنشدك الله الرحم، علم أن المسألة لو نزلت عليهم أنه صادق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا فيه. فهو ما يسأل أجرا ولا يريد أجرا بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فجاءه جبريل على التو واللحظة فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. قل لا أسألكم عن أجر إلا المودة في القربة. العلماء قالوا هذا الاستثناء متصل أو منقطع، بعضهم قال متصل، لكن لو متصل يبقى لابد له من تقدير. قل لا أسألكم عن أجرا يعني إلا الاسم ذلك أو المودة في القربة على أساس أنه متصل، ولكن الصحيح أنه منقطع. الصحيح أنه منقطع. قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم المودة في القربة، لأنه قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني فيها كما قلنا على تقدير. وبعضهم قال الاستثناء متصل وما سألهم فهو لهم، لما قال لما نزلت الآيات ما سألتكم من أجر فهو لكم. الصحيح الراجح أنه لا يصح أن يقال بأنه التمس أجرا منهم بحال من الأحوال، وليس الاستثناء متصلا، الاستثناء منقطع. هذا الاستثناء منقطع ليس متصلا بحال من الأحوال. والمعنى قل لا أسألكم عليه أجرا لأنني نبي من الأنبياء والله يغنيني ويكفيني، ما أردت مالا، ما أردت جاها، ما أردت سلطانا، أردت تبليغ الرسالة. قل ما أسألكم عليه من أجرا إلا المودة، إلا هنا منقطع ومعناه ولكن المودة في القرب. ولذلك العلماء قالوا معناها لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالة ربي، وإن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. احفظوا القرابة ودعوني والناس، احفظوا القرابة ودعوني والناس. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربة، قال سعيد بن جبير قربة آل محمد، فقال ابن عباس عجلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، وهذا فرض به البخاري ورواه الإمام أحمد أيضا من طريق آخر. لكن المودة في القربة، وقد قال بعض العلماء القربة هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل علي وفاطمة ومن معهم وأولادهم الذين نزلوا تحت الكساء، وقيل بل بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا الأصل، الذين منعوا من الزكاة، كأنه قال أذكركم الله في قرابتي. ولذلك ورد في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي، عترتي أهل بيتي. ولذلك قال أن تصلوا ما بيني وبينكم قرابة، وخلوا بيني وبين الناس، هذا أيضا في المعاني. بعضهم قال إلا هنا معنى ولا، قل لا أسألكم أجرا ولا المودة في القربة، ما أسألكم شيئا صغيرا ولا كبيرا، بل أريد أن أبلغ رسالة ربي. والحق أن نقول بأن الاستثناء هنا استثناء منقطع، لكن المودة في القربة، أن تودوني بقرابتي منكم، أو تودوا قرابتي وتحفظوني في قرابتي، أن تخلوا بيني وبين الناس لما لي من قرابة عندكم، وإن بلغت وارتفعت كنتم معي، وإلا اتركوني دعوني مع الناس أبلغ رسالة ربي. نعم. نقف عند هذه الآية العظيمة الفوائد المستنبطة، كل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف الشرع فهو بدعة، كل عبادة خالفت السنة لم يأتي عليها صاحبها بدليل فهي بدعة. الأصل عبادة التوقيف، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأيضا كل سبب لم يشرعه الشارع سببا فهو شرك. الشرك مهلكة، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. القرآن مثاني، عندما يبين أهل البدع وأهل النيران يبين أهل الجنان، حال أهل الجنان. نعم. وجوب صلة الرحم حتى لو كان كافرا على الدعاة والعلماء الذين يدعون الله جل وعلا الزهد في الدنيا. والعجيب أن الناس قد ربطوا الزهد في الدنيا، ربطوه بالفقر والتقشف وغير ذلك، وهذا ليس صحيح. كما قال علماؤنا الزهد في الدنيا لا يستلزم الفقر، بل قد يكون من أغنى الناس وهو أزهد الناس في الدنيا. تأمنا نحن الآن في نهاية، نعم، في الكلام على كفارة القتل. من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. المهذب ما بقي له إلا هذا، اللهم أمين احفظكم ربي، إلا كتاب قتال أهل البغي والسير، وبعدها مسألة التدبير والكتابة، وهذا كله سيكون مختصرا، التدبير والكتابة سيكون مختصرا ناخذ عيون مسائله فقط. أما اقتل أهل البغي هو الذي سيطول معنا بعض الشيء، والسير بأسرها وتوزيع الغنائم وغير ذلك، كل هذا بفضل الذي علينا بعد ذلك يبقى اسمه كمالات الفقه. ومع ذلك أنا إذا انتهينا من هذا الكتاب الآن قد انتهينا من كلية الفقه. باب كفارة القتل، الأصل في وجوب الكفارة في القتل هو قول الله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا